وحتى في الصيف كانت اسكندرية، وخاصة العجمي هي المصيف المرموق اللي بيحلم بيه كل الناس. الشاليه كان 4 أوض، 2 منهم كانوا مقفولين بالمفتاح وسابوا لنا 2. حطينا الشنط وقررنا نخرج للشط. طبعا كنا لابسين شتوي وتقيل ساعتها. الشتا كان قوي فما كانش فيها هزار. كان الموج عالي كأن البحر المتوسط داق بيه ونفسه يتفتح له باب للمحيط. مشينا دقايق وكل واحد فينا في قلبه شك ان الاجازة دي مش هتعدي على خير. صحيح اننا منفردين وبعيد عن القطيع، بس الفراغ ده ما كانش مناسب لينا فعلا. كنا ساعتها خلصنا كل الكلام والضحك في 5 دقايق تقريبا، والمفترض اننا قاعدين اسبوع، هنعمل ايه في باقي الوقت؟ السما كانت مغيمة والبرد كان شديد والموج عالي جدا. الجو كده كله على بعضه كان مش مبشر بأي خير. قلت بعد ما حاولت أولع سيجارة 7 مرات يلا نرجع للشاليه. بصي في ناس هنا. ناس غريبة، أنا افتكرت إن أنا المجنونة الوحيدة هنا. وفعلا شفت ناس واقفة على الشط، 10 رجالة واقفين والموج عمال يخبط فيهم بقوة. كان واضح من منظرهم إنهم بيعملوا شيء خطير أو بيناقشوا موضوع كبير. قربنا أكتر منهم ولقيت فجأة هشام بيقول لي ما بصيش، وكان ده بالنسبة لي أمر عشان أبص. طبعا شفت على الرمل جسم أدمي لابس قميص وبنطلون. ده غريق أنقذوه متأخر جدا. كان منتفخ، لسانه طالع برا وعروقه منفوخة والرغاوي البيضة بتنزل من بقه. أنا عمري ما شفت غريق قبل كده، وفي العادي أنا مش بتأثر بسرعة، بس المشهد فعلا كان مخيف. أنا لحد دلوقتي فاكراه بكل تفاصيله الدقيقة. شهقت غصب عني ولفت ظهري، بس سمعت هشام وهو بيتكلم. إزاي نزل البحر في جو زي ده؟ ما نزلش يا أستاذ، هي اللي شدته. مين دي؟ النداها طبعا، ربنا يحفظنا. ده باين عليه في البحر بقاله أسبوع على الأقل، شكله حالته بتقول كده. ما تحاولش أنت والمدام تمشوا على الشط بالليل، ما تأخذنيش، انت غريب والغريب اعمى ولو كان بصير. اكيد الغلبان ده ما كانش يعرف او عرف بس ما صدقش. طبعا مشهد زي ده بوظ لنا يومنا تماما. رجعنا للشاليه واكلنا واحنا ساكتين، ناهيك اني كنت مشمئزه اصلا من هشام لانه بيملى بقه بالاكل زي الخرتيت قبل ما يبلعه. ده كان في فتره الخطوبه، كان بياكل زي العصافير، كان ممكن ياكل العنب على 6 مرات. بدأت أشم ريحة التحول إياها. طبعا صرحته بده، ابتسم ومعلقش. بعد الغدا لاحظت إنه بيحاول يسلك سنانه بعود كبريت، ولما معرفش قطع خيط من كم بجنته ومررها بين سنانه على أساس إنها توث فلس. صرحته تاني، ابتسم ومعلقش. جاب جهاز الباك اب وحطه على الترابيزة وشغل اسطوانة المطربة كده أغانيها ملهاش معنى. صرحته بكده، ابتسم ومعلقش. كنت جايبة معايا اسطوانات لفاجنر وجانيس جوبلين، فبدلت الاسطوانة بتاعته باسطوانة لفاجنر واستنيته يبدأ معايا كلام رومانسي، بس لقيته بيقول نكت عن الحموات والزوجات المتسلطات و و و و. كان متخيل ان بكده هتبسط واحبه اكتر، وكان بيخلص كل نكتة بها ها ها ها. صارحته بكده، ابتسم ومعلقش. قعد بالبيجامة ورفع رجليه فوق وبدأ يلعب في صوابع رجليه زي ما كل الرجالة بتحب تعمل. صارحته بكده، فانفجر فيه وقال ان محدش انتقده بالطريقة دي من ساعة ما كان عنده 4 سنين، وان امه نفسها ما كانتش بتعمل كده، واني شخص متسلط بيحب يتحكم في كل التفاصيل في اول نص ساعة في حياتنا الزوجية. حبيت كلامه ده لان معناه الحرب، والحرب هي أرضي اللي بحس فيها براحتي الحقيقية. بدأت معركتنا الأولى اللي ما كانتش عنيفة قوي برضو، وخلصت بسكوته زي السمك وإن أنا ولعت سجارة في عصبية. بالليل اتخانقنا من تاني، والصبح لاحظت إنه عاوز يفطر من غير حتى ما يغسل وشه، فاتخانقنا تالت. وعلى الظهر اتخانقنا جامد عشان هو عايز يخرج نتمشى وأنا عاوز أقعد في الشريق أسمع فاجنر. الله يخرب بيت فاجنر وكل احفاد فاجنر ليوم الدين. من فضلك خليك متحضر، انا ما اسمحلكش تشتم فاجنر. مش بدل ما اشتمك انت يا متسلطه. وخرج ورزع الباب وراه. الحقيقه اننا عملنا سكور هايل في عصر السرعه ده. اول 24 ساعه لينا مع بعض حققنا جفاء ونفور بينا بيجي للناس العادية بعد 10 سنين. بالليل رجع تاني يتحايل علي عشان أسامحه، بس أنا قررت أواصل المعركة للنهاية، وقلت له أنه كان بيحاول أنه يفرض سيطرته عليا، وبكده اتخانقنا للمرة مش فاكرة المرة كام. برضو ساب لي الشاليه ومشى وهو متنرفز. خليكي بقى بيت لوحدك النهاردة. هتروح فين يعني؟ دي مشكلتي مش مشكلتك. ياه انتصرت، نجحت في استفزازه لدرجة انه ساب لي البيت ومشى من تاني يوم جواز، وده طبعا يعتبر نصر محققتوش مع جوزي الاولاني الا بعد سنة كاملة. وبكده قعدت لوحدي وشغلت اسطوانة فاجنر بأعلى صوت ممكن وقريت أشعار إليت، وفكرت كتير إن أنا كنت صح، كل الرجالة زي بعض، كلهم بيتظاهروا بنفس الشيء وبرضه في الآخر بيطلعوا نفس الشيء. فضلت كده لحد بعد نص الليل، بدأت أحس ساعتها بقلق غريب، كان في سكوت تام إلا من صوت البحر اللي كان هايج، ومع الصوت كنت بتخيل أمواجه السودة العملاقة اللي شبه الجبال، فكنت أشعر أكتر وأكتر. طبعا انا عارفه ان خوفي ده ضعف، وفكرت ان انا كنت هبقى مرتاحه اكتر لو جوزي جنبي، بس انا ضغطت على اعصابي وجيت على نفسي واستمريت في القرايه لحد ما سمعت صوت ورا الباب. كان الكلام ده الساعه 1، كان في حد بيتحرك في واحده من الاوض المقفولين بالمفتاح. قربت من الباب اكتر عشان اسمع لحد ما لزقت في الباب، وهنا سمعت صوت نفس بني ادم عالي، صوت نفس عالي بيشهق من التعب كأنه ما كانش عارف يتنفس، وفجأة لقى الهوى كأنه كان غرقان. قربت من الباب أكتر وخبطت، مين هنا؟ محدش رد. فكرت أرفع صوتي أكتر، وبعدين قلت بلاش، أنا لا عايزة حد ما يردش ولا أكيد عايزة حد يرد. كان في صوت حاجة خشب بتخبط، ففهمت إنه الشباك الخشب اللي في الأوضة بيتحرك من الهوى، وأيا كان مين جوه الأوضة فهو دخل من الشباك لأنه واطي جدا وتحته تبة صغيرة ممكن أي حد يقف عليها ويدخل. قربت أكتر تاني من الباب وركزت، فعلا ده صوت إنسان بيشهق. تملكت أعصابي وولعت سجارة وإيدي بتترعش، مش لازم أضعف، أنا مش ضعيفة. رحت للشنطة اللي في الأوضة وخدت سكينة كبيرة، رفعت صوت الباك أب لأعلى درجة، وخرجت برا الشاليه، مش لازم اقعد فيه ولا لحظه واحده. ليه؟ عشان انا مش هعرف اقعد في اوضتي لان مش معايا مفتاحها عشان اقفل على نفسي، ولان الشخص اللي موجود جوه الاوضه معاه المفتاح وممكن يخرج لي في اي وقت. عرفت ازاي؟ لاني سمعت صوت المفتاح وهو بيدور في الكالون من جوه. رحت لبست الجاكيت ولبست الجزمه وبحذر فتحت باب الشاليه والسكينه في ايدي. هي دي فايده الرجاله الوحيده، انهم يكونوا في وش المدفع في المواقف دي، انهم ياخدوا الطعنة الاولى ويسيبوا لنا فرصه اننا نهرب. واخيرا وقفت بره الشاليه في الضلمه، الهواء كان شديد، كان تقريبا بيطيرني، والبحر من بعيد كان شكله مخيف. دورت حوالين نفسي ببطء عشان اتاكد ان ما حدش بيمشي ورايا، وعند اللحظه دي حصلت الحاجه اللي دايما بتحصل للابواب اللي ليها كالون لطش في الجو اللي زي ده، اتقفل باب الشاليه وبقيت أنا برا. وقفت ثواني متنحة مش عارفة أعمل إيه، مفيش عقل ساعتها، الهلع كان هو الحل الوحيد. كنت بترعش بس أقنعت نفسي إن البرد كان هو السبب. ببطء وحذر لفيت المكان حوالين الشاليه وأنا شايلة السكين. كانتش الدنيا ضلمة كحل عشان كان في لمبة صغيرة منورة عند مدخل الشاليه، وعلى نورها عرفت أشوف الشباك المفتوح اللي كان شيشه بيتهز من الهوا. قربت منه أكتر وأنا بقول لنفسي لو كان اللي دخل كلب أو قطة أنا كده هتطمن، أنا هنط جوه الأوضة وافتحها من جوه وكده تنتهي المشكلة. بس الأثار اللي شفتها على الرملة ما كانتش مريحة خالص. الأول كانت أثار جر، كأن جسم تقيل بيسحب فوق الرملة المبلولة، وبعدين بدأت تتحول الأثار دي لرجلين حافية غاصوا في الرملة، وأخيرا وقف الأثر تحت الشباك. أدخل ولا لأ؟ تقريبا أنا ساعتها وقفت في البرد ده أكتر من نص ساعة، كنت بترعش بس لسبب تاني، الغريق. الغريق بوش المنفوخ ولسانه اللي خارج بره، تخيلته بيسحب في بطء قدامي

كانت ازاي نسيتيوني دي؟ انا ازدريكم يا سادة، صادقة اقولها، حارة اقولها، لاهبة اقولها. لبست الشخصية يا جماعة. مشهد 5/1 كلاكيت اول مرة. اكيد في وسائل اكتر رحمة للامتحان. مشهد 5/1 كلاكيت تاني مرة. اكيد في رأس. مشهد 5/1 كلاكيت تالت مرة. اكيد في وسائل للانتحار. مشهد 5/1 كلاكيت رابع مرة. اكيد في وسائل، اكيد في وسائل تنتحر بيها ارحم من كده. طب رائع، اتبع يا ابني. الان يمكنك الانضمام لداعمي قناة اوديوهات عبر موقع باتريون، الرابط في خانة الوصف أسفل الفيديو.